فأثرن به نقعا، هو المكان الذي إذا حلت فيه أثارت به القبار إما في حج أو غزو. وقوله فوسطن به جمعا، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك، يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعهن، ويكون جمعا منصوبا على الحال المؤكدة. وقد روى أبو بكر البزار فهنا حديثا غريبا جدا، فقال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جبيع قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأشهرت شهرا لا يأتيه منها خبر، فنزلت والعاديات ضبحا ضبحت بأرجلها فالموريات قدحا قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارا، فالمغيرات صبحا صبحت القوم بغارة، فأثرن به نقعا أثارت بحوافرها التراب، فوسطن به جمعا قال صبحت القوم جميعا. هنا يقول ها هنا حديثا وصفه بأنه غريب، ما وجه الغرابة؟ لأن يعني السورة مكية. نعم. السورة مكية، وهنا عن ابن عباس قال بعث رسوله وهو في مكة لم يؤمر بالقتال ولم يؤمر بالجهاد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا فيه غرابة، فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق، نكارة. نعم. وقوله إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، بمعنى أنه لنعم ربه لجحود كفور. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء وأبو العالية وأبو الضحى وسعيد بن جبير ومحمد بن قيس والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد الكنود الكفور. قال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لربه لكنود. قال الكفور الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. أين؟ ورواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك، فهذا إسناد ضعيف. وقد رواه ابن جرير أيضا من حديث حريز بن عثمان عن حمزة بن هاني عن أبي أمامة رضي الله عنه موقوفا. وقوله وإنه على ذلك لشهيد، قال قتادة وسفيان الثوري وإن الله على ذلك لشهيد، ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان، قاله محمد بن كعب القرظي فيكون تقديره وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي بلسان حاله، أي ظاهر ذلك، أي ظاهر ذلك علي في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وقوله وإنه لحب الخير لشديد، أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد. وفيه مذهبان، أحدهما أن المعنى وإنه لشديد لمحبة المال، والثاني وإنه لحريص بخيل من محبة المال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكلاهما صحيح، لا تعارض بينها. نعم.